من تجب عليه نفقة الصغير أن ينفق عليه وعلى مرضعته لمدة حولين، لأنه في حاجة إلى المرضعة في هذه الحالة. قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. مدة الرضاعة الكاملة حولان كاملان يعني سنتان. نعم. وعلى المولود له نسبهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له الذي هو الأب إلى قوله عليه أن ينفق على المرضعة على من أرضعت ولده. وعلى المولود له رزقهن يعني رزق المرضعات الوالدات أو غيرهن. نعم. إلى قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك أي الوارث يجب عليه أن ينفق على المرضعة كما ينفق على الرضيع. والوارث إنما يكون بعد موت الأب. الوارث من يكون بعد موت الأب، وأما ما دام الأب موجود فلا يرث أحد من الأقارب سوى أبنائه، وهذا نفسه رضيع ليس له أبناء. ولا نفقة بقرابة مع اختلافه ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذن. ولا نفقة بقرابة مع اختلاف الدين. إذا كان الأب مسلم وولده كافر، هل يجب على الأب أن ينفق على ولده الكافر؟ الجواب لا يجب، لأن اختلاف الدين يمنع التوارث ويمنع الصلة، فلا يجب إلا من باب البر والإحسان، فيجوز البر والإحسان على القريب وإن كان كافرا. لما روي أن أسماء رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، جاءت أم أسمى إليها، وأسمى بالمدينة مهاجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأمها لا تزال كافرة، جاءت إليها فاستأذنت أسمى رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصل أمها وهي كافرة أم تقطع الصلة بها بكفرها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. فالكافر إذا لم يكن محاربا مؤذيا للمسلمين آخذا السلاح عليهم تجوز صلته ترغيبا له بالإسلام، وأما إذا كان محاربا للمسلمين فلا تجوز صلته وإن كان أبا أو ابنا. ولا نفقة بقرابة مع اختلاف الدين، لا تجب النفقة، لا نلزم الأب الغني بأن ينفق على ابنه الفقير لأن ابنه كافر يهودي أو نصراني مرتد عن الإسلام، لعدم التوارث، لأن الأب لا يرث ابنه الكافر والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء. مسلم له عتيق ذمي يهودي أو نصراني يجب عليه أن ينفق عليه لأنه يرثه، يهودي أو نصراني له عتيق مسلم يجب على اليهودي أن ينفق على عتيقه المسلم لأنه يرثه، وذلك أن الولاء يورث به مع اختلاف الدين. إلا بالولاء تلزم النفقة لمسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإذنه منه. فتلزم النفقة بالولاء، يعني المسلم اعتق ذميا فيجب على المسلم ان يعتق ان ينفق على الذمي عند الحاجة الى النفقة لانه يرثه، فيجب عليه ان ينفق عليه عند الحاجة الى النفقة لانه يرثه بالولاء. واختلاف الدين لا يمنع الميراث بالولاء، واما بالقرابة فيمنع ذلك. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.